اسمه محمد سرور زين العابدين، لكن هو ليس له آثار تدل على منهجه وعلى مخططه. له مجلة سماها السنة، وليس فيها شيء من السنة إلا ما قل ونذر، بل هي مجلة سياسية. أما ما منهجه، ما هي دعوته، فهذا أمر غير ظاهر، ولا يهمني أنا الالتفات إلى ما يقال عن زيد وبكر وعمر، لأنه كما قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. فحينما يتبين لك، حينما يتبين لك ما هي دعوة السروريين، حين ذاك اسأل. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا تسأل عن أشخاص، اسأل عن ما يتعلق بالفقه. بس فيما يخص مناهجهم في المال العودة وأمثاله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أخذت الآن كل مجدك في الأسئلة. أنا بقول اسأل عن ما يهمك، مالك ولسلمان وسليمان وسفر الحوالي ولا آخره. هناك فتنة قائمة في البلاد السعودية مع الأسف، نحن نرجو أن يقضى عليها قريبا، لأن الفتنة لا نعرف ما هي الدافع عليها، فينبغي أن تكون بعيدا عنها. واسأل عن ما يهمك مما يتعلق بالفقه المصفى والمنتقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مين بحكي؟ هو. مين؟ هو. بدنا ناصر طبعا. هو معك. كيف حالك الشيخ؟ السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. بدنا نستفتيك في شغلة. تفضل. وتعني بالجنوب ماذا؟ من جنوب من عمان. طيب. الأردن. نعم. فأنا شاب مثل ما تقول كيف من زي الشباب، يعني الواحد إيش يعني الشهوات ومن الشهوات الشيخ. الله يحفظنا وإياك. أمين يا شيخ. إيه. سامعك بس ما لي فهمك. يعني شدنا نقول لك هذا المذهب. وأنا أدري إيش تقول. سمعني. سامعك ما لي فهمك. هذا المذهب يا شيخ. نعم. هذا الحيوان المنوي. يعني ما تعرف تقول الأعادي السرية، ما تعرف تقول الاستمناء. ما تعرف يا شيخ تقول الاستمناء؟ يعني يمسك الطبيب تبعه يا شيخ. يا شيخ بس ما تعرف تقول الاستمناء؟ شيش النا. اذا روح تعلم اللغة العربية ثم اسأل باللغة العربية. عفاك الله. بارك الله فيك. اهلين اخي العزيز. تفضل. إذا ممكن ما نأخذ وقتك بس دقيقتين. نعم. في سؤال في الميراث إذا ممكن. الميراث يا أخي آنفا سألت امرأة. نعم. مسألة تتعلق بعلم الفرائض والميراث، فنصحناها بأن تسأل القضاء الشرعي، لأن الفتوى الشرعية في مثل هذه القضية لا تفيد أهلها. لا بد من أن يستخرجوا فتوى رسمية من القضاء الشرعي حتى لا يقع خلاف بين الورثة، فهذا هو الطريق في مثل هذه القضية. ممكن هناك

ما أدري يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحتك وليس عندي أكثر من ذلك. يعني لا تجوز؟ لا، لا ننصح لمسلم أن يتزوج هناك، لأن هناك مشاكل كثيرة كما ذكرت لك آنفا. والسلام عليكم. بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خير. وفيك بارك. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير. الله يحفظك. حياك الله شيخنا. أهلين. أنا أبو سائر شيخنا. أبو؟ أبو سائر. أهلا. سبق روحنا أنا وياك من المسجد. كيف حالك؟ الله يبارك فيك شيخ. الله يسلمك. بدي أقول شيخنا، في إلي إخوة أجوا من الضفة الغربية. إيه. اثنين هم طبعا في حالة سفر. نعم. فهل يجوز أن يؤخروا الظهر للعصر ويصلوا الظهر والعصر حتى لو كانوا يعني بدون تعب أو بدون إشي؟ بارك الله فيك. إما هن لا يزالون في السفر أو أنهم استقروا وأقاموا، ففي الحالة الأولى يجوز لهم ذلك. في الحالة الأولى يجوز لهم ذلك بلا شك، ولو كان يعني مستريحين. حتى لو كانوا مستريحين. اي نعم. طيب لو شيخنا سؤال ثاني. نعم. ذهب الى المسجد وكان لي يعني مش مصلي المغرب واذن العشاء، ذهب ليصلي جماعة، ماذا يفعل؟ هل يصلي جماعة مع الامام المغرب ويفارق في الثالثة ام يكمل الى الرابعة؟ هو ما صلى المغرب. ما صلى المغرب. والامام يصلي العشاء. العشاء نعم. لا بد أن ينوي المغرب قبل العشاء. نعم. فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة. نعم. نوى هو المفارقة وجلس في التشهد. نعم. بيسلم بيكون أتمم ثلاث ركعات. نعم. ثم يقوم وينوي صلاة العشاء مع الإمام حيث أدركه. جزاك الله خير شيخنا. وإياك إن شاء الله. وفيك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في سؤال الله. تفضل. شيخنا في أحد الأخوة حلف يمين منعقد أنه بده يفعل هذا الشيء ولكن هو ما يستطيع يفعله، ما يستطيع يصوم ولا يكفر ولا مثلا يطعم 10 مساكين، فهل يعني عليه شيء؟ عليه أن يصوم 3 أيام. ما يستطيع شيخ، مريض الشيخ. أنت بتقول من عندك ما بيستطيع ولا كيف؟ مرضه مزمن؟ نعم مرض مزمن ولا دائم؟ نعم مزمن شيخنا. ما فهمت. مزمن مزمن يعني ما بيصوم رمضان؟ رمضان شيخ الآن ما بستطيع حسب الطبيب، يعني ما حسب ما قدر الطبيب. إذا هو حاد لا تحيد أنت معه. نعم. فهل أنت أعطيتني جواب سؤالي؟ نعم شيخنا، هو مريض الآن جديد يعني. يا شيخ الله يهديك، أعطيتني جواب سؤالي؟ رحمه الله. نعم. تعرف شو كان سؤالي؟ نعم تفضل. رحمه الله. الله. كان سؤالي هو لا يصوم رمضان؟ شيخنا الآن أجاء الموت بعد رمضان. يا شيخ الله يهديك أجب. نعم. هل يصوم رمضان؟ أصل إنه يصوم رمضان. مش الأصل، حياته اللي مضت. نعم. كان يصوم رمضان ولا لا؟ نعم كان يصوم. طيب. هل بيصوم رمضان ما بيقدر يصوم 3 أيام حينما يجد القوة والنشاط؟ إن شاء الله يقدر. فإذا هذا هو واجبه، ولعل الله يغنيه. نعم. فحينئذ يطعم 10 مساكين. نعم. ولا يحكم رأسا بأنه لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله. نعم. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. هل لديكم مجالا؟ لكم؟ لي 6. حسبك إذن، واحد هو الأهم عندك الآن. نعم. السؤال هو، ما أفضل كتاب يعني يقتنى لطالب العلم في السيرة النبوية؟ الحقيقة أنه لا يوجد مع الأسف حتى اليوم في المكتبة الإسلامية كتاب يصلح أن يكون جوابا لذاك السؤال. نعم. ولكن